الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. رواه أحمد والبيهقي كلاهما من رواية ابن لهيعة، ولفظ البيهقي قال: ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا. وفي رواية له: ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد. الأنساب هذه لا توجب نقصا ولا عارا على صاحبها، وهي ليست سببا للسب، هذه الأنساب ليست سببا للسب والطعن في الآخرين والتفاخر والتكبر والاحتقار، أن يتكبر الإنسان على غيره بسبب نسبه، وأن يحتقر غيره بسبب نسبه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، يعني ليست سببا يبيح لأحدكم أن يتفاخر على غيره فتسبوا بها غيركم أو تحتقروه. فالنسب لا يكون وسيلة للتفاضل والاحتقار، وإنما التفاضل يكون بالتقوى وبالدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، فهي ليست سببا يبيح لكم أن تسبوا بها غيركم أو أن تحتقروه، لأن النسب لا يكون وسيلة كما ذكرت للتفاضل وكذلك الاحتقار، ولا سببا للتفاخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنتم ولد آدم. وهذا التذكير بالأصل، أصلكم جميعا، أنتم أصلا جميعكم واحد، وهو آدم عليه السلام. فقال: إنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه. وقوله طف الصاع لم تملؤوه هذا تأكيد على أن الجميع من أصل واحد، ولم يبلغ أحد منهم كمال النسب، كمال النسب، لأن الجميع تناهى إلى آدم، فكيف يتفاخر أحد على أحد. وقوله عليه الصلاة والسلام: طف الصاع لم تملؤوه، يا هذا كما قلت معناه كما قال ابن الأثير رحمه الله: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية التمام. وشبههم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال، وشبههم بالمكيل، لما قال طف الصاع لم تملؤوه شبههم بالمكيل الذي لم يبلغ أن يملأ المكيال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح. والعمل الصالح ولا شك يا إخوة أنه من الدين، والعمل الصالح لا شك أنه من الدين. فقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم معيار التفاضل الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، وهو الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو معيار التفاضل. أن الله جل وعلا خلق الناس، خلق الذكر وخلق الأنثى سبحانه وتعالى، وجعلهم شعوبا وقبائل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وجعلناكم شعوبا، يعني صيرناكم شعوبا وقبائل وأنساب مختلفة. الله جل وعلا جعل بني آدم شعوبا وهم أصول القبائل، وقوله سبحانه وتعالى: لتعارفوا. هذه الحكمة هنا، هل الحكمة من جعل الناس شعوبا وقبائلا يتفاخر الناس بعضهم على بعض ويأتي واحد يقول أن من قبيلة فلان والآخر أن من نسب فلان أن نسب كذا، هل جعلهم جل وعلا شعوبا وقبائل ليتفاخروا، ليتفاخر بعضهم على بعض؟ لا، ليس هذا المراد. المراد التعارف، المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، يعرف أهل هذه القبيلة أهل هذه القبيلة وأهل هذا النسب أهل هذا النسب. ولذلك ما ينبغي الإنسان يتفاخر بالنسب، لأن الله جل وعلا قال لتعارفوا لا لتتفاخروا بالأحساب والأنساب. ثم قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الكرم حقيقة، ليس الكرم الذي هو كرم حقيقة إلا الكرم عند الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يكون الإنسان كريما عند عند عند عند الناس، عند بني جنسه، هذا يسمى كرم، لكن هنا التكلم عن الكرم الحقيقي. الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله سبحانه وتعالى. ثم إذا قلت إن هذا الكرم بأي شيء يكون، بينه الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال هنا عليه الصلاة والسلام ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح. هذا هو معيار التفاضل، هذا هو معيار التفاضل. وهذا الكرم الذي عند الله جل وعلا الكرم الحقيقي يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم. فإذا أحب الإنسان أن يكون كريما عند الله جل وعلا فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى، فكلها خير وكلها بركة وكلها سعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا معيار التفاضل هو تقوى الله سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم هنا ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو عمل صالح، قال إلا بالدين أو عمل صالح. ثم قال عليه الصلاة والسلام حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. وقوله حسب الرجل يعني يكفيه، يكفيه ماذا؟ يكفيه خزيا ويكفيه عيبا أن تكون فيه هذه الصفات الخسيسة والأخلاق الذميمة، أن يكون فاحشا، فاحشا يعني يقول الفحش، وأن يكون والفحش في القول، وأن يكون بذيا في لسانه، البذاء في اللسان، يكون سليط اللسان، بخيلا، البخيل الممسك المنوع الذي يمنع الحق الذي عليه، وجبانا، وهذا بخلاف الشجاعة، وهذه كلها أخلاق ذميمة، كلها أخلاق ذميمة. وهذه الصفات الذميمة والأخلاق السيئة هي في الحقيقة منقصة للإنسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حسب الرجل أن يكون، يعني يكفيه أن خزيا وعيبا ونقصا، أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. وهذا يؤخذ منه الحث على التحلي بالأخلاق الحسنة والبعد عن الأخلاق السيئة، أن يحرص الإنسان على الأخلاق الحسنة وأن يكون مبتعدا عن الأخلاق السيئة. فإذا كان يكفي الإنسان خزيا وعيبا أن تجتمع فيه هذه الأخلاق السيئة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم هنا، أن يكون بذيا وبخيلا وأن يكون جبانا، فإنه يحرص على الابتعاد عن الأخلاق السيئة. قال وفي رواية البيهقي ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا. قال وفي رواية له ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى، وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيلا. وقوله إلا بدين أو تقوى هذا يبين أن هذا مثل الذي جاء في الآية إن كرمكم عند الله أتقاكم، والمراد بقوله هنا إلا بدين، إلا بدين أو بتقوى نفس المعنى لا يختلف، والمراد أن يكون متمسكا بدينه وأن يكون متقيا لله جل وعلا، لأن تقوى الله عز وجل أن تقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي، بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فيكون على دين الله سبحانه وتعالى فاعلا ما أمر به مجتنبا ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وهذا هو معيار التفاضل. قال وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. قال انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. وهذا مثل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإنك لست بخير من أحمر أو أسود تتفضل عليه، قال أنت من بني كذا ولا من جنس كذا، ليس هذا هو المعيار التفاضل، وإنما معيار التفاضل وتقوى الله سبحانه وتعالى: إلا أن تفضله بتقوى، كما قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.